إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حديثا عظيما أخرجه الترمذي وصححه، وهذا الحديث له مكانة، حيث قال رضي الله عنه وأرضاه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وفي رواية أخرى: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد المسلم في دنياه وفي آخرته. روى حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس، وهو من أذكى الصحابة وأعلمهم رضي الله عنه وأرضاه، وكان حريصا على العلم، حيث قال: نلت العلم وحفظت العلم بلسان سؤول وقلب عقول وجسد غير ملول. وكان صغيرا عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في حجة الوداع لم يناهز الحلم، لم يبلغ، لكنه كان حريصا على العلم. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منه حرصه على العلم أخبره بهذا الحديث، حيث قال له: يا غلام. وهذا من الأدب، أدب المعلم مع المتعلم، قال له يا غلام باسم الرأفة والشفقة: يا غلام إني أعلمك. وهنا علم، ما قال آمرك، ولكن قال أعلمك، لأنه حريص على العلم، لأن العاقل يحرص أن يأخذ العلم من أهله. فهو قال يا غلام باللطف واللين والأدب الحسن من معلم البشرية صلى الله عليه وسلم إلى هذا الغلام اليافع الذكي النبيل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه التأويل، اللهم علمه، فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقال إني أعلمك، فبدأ هنا بالعلم، أعلمك، لينتبه للعلم. أن أعلمك كلمات حيث أنها موجزة. والكلمات الكلمة في الشرع في الكتاب والسنة تختلف عن معنى الكلمة عند النحاة، فالكلمة عند النحاة هي المكونة من حرف وفعل واسم تسمى كلمة، لكن الكلمة في الشرع قد تكون مجموع ألفاظ ومجموع حروف وقد تكون جمل. فهنا قال أعلمك كلمات، كما قال سبحانه وتعالى في القرآن حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال جل وعلا كلا إنها كلمة فسمها كلمة مع أنها عدة جمل، كلا إنها كلمة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أصدق ما قيل في الشعر قول لبيد، حيث قال كلمة أصدق كلمة في الشعر قول لبيد، حيث قال وكل شيء ما خلى الله باطل. فالنبي سماها كلمة مع أنها شطر بيت. فالكلمات هنا في الشرع يقصد بها مجموعة الجمل، جملة أو جملتين أو غير ذلك. فهنا قال إني أعلمك كلمات، من هذه الكلمات وساق هذه الوصايا والنصائح العظيمة المفيدة للمسلم في دينه وفي آخرته. إني أعلمك كلمات وكأنها موجزة حتى ينتبه إليها، وهذا إجمال، وهذا فيه تفصيل بعد إجمال. فالنبي أجمل الكلمات ثم فصلها صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيد في اللغة وفي البلاغة، فيه تفصيل بعد إجمال. قال إني أعلمك كلمات، أول كلمة من هذه الكلمات قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. فهنا حفظ من العبد لله وحفظ من الله للعبد، وكأن الجزاء من جنس العمل. فما هو حفظ العبد لله؟ كيف يحفظ العبد الله عز وجل؟ هنا يحفظ الله عز وجل أن يحفظ حقوق الله، أن يحفظ حقوق الله، يحفظ طاعته، يحفظ أوامره، يحفظ نواهيه، يصدق خبره، يؤمن بما جاء عنه في كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويتلخص هذا في الحقوق التي لله عز وجل، وحقوق الله على عباده، على العبد التي يجب أن يحفظها وينبغي أن يحفظها كما جاء في الحديث، هي حقوق واجبة وحقوق مستحبة. فالحقوق الواجبة كتوحيد الله عز وجل وما له وما عليه من مكملات التوحيد، وكذلك العقيدة الصحيحة، وكذلك يدخل في ذلك الأوامر والنواهي، الواجبات، الفرائض التي افترض الله على عباده، فهذه يجب حفظها. وهناك حقوق مستحبة وهي السنن والمستحبات والمندوبات. فمن حفظ حقوق الله سبحانه وتعالى الواجبة والمستحبة فقد يحفظ، فهنا سوف يحفظ الله سبحانه وتعالى، فيحفظ ربه سبحانه وتعالى أن حفظ هذه الحقوق. وأدنى وأقل ما يحفظ العبد ربه هو أن يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، وهذا هو المقتصد الذي ذكرنا بالأمس في حديث الولي الذي ذكرنا أنه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. فهنا سابق بالخيرات هو الذي حفظ الله في الواجبات والمستحبات، وهنا مقتصد هو الذي أدى ما عليه من الواجبات وترك المحرمات، ولكنه لم يؤدي المستحبات ولم يترك المكروهات، فهنا أيضا حفظ حقوق الله في الواجبات. أما الذي فرط ولم يحفظ لا واجبا ولا مستحبا فإنه لا يحفظ الله عز وجل بهذا الحديث. فمن أراد أن يحفظ وأن يحفظ الله سبحانه وتعالى فعليه بهذا الشرط، لأن هذا شرط وجوابه، احفظ الله فيما ذكر في حقوقه جل وعلا. وأعظم حق لله عز وجل على عباده الذي افترضه عليهم وافترض عليهم حفظه هو توحيده سبحانه وتعالى، والاعتراف بعبوديته وحده، بألوهيته جل وعلا. وهذا أعظم حق، أعظم حق الله على عباده، كما جاء في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال أيضا كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس هنا قال كنت خلف النبي، ولم يقل رديف لكنه خلفه، إما أنه يمشي خلفه وإما أنه كان راكبا معه مردف على الدابة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يردف على الدابة بعض صحابته، فقد أردف ابن عباس وأردف الفضل بن عباس وأردف معاذ بن جبل وأردف أسامة بن زيد. فهنا ابن عباس يقول خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولا وأطلق، لكن ربما أنه يكون رديفا له على دابة أو أنه يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أما معاذ فهنا فقال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على الدابة. فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هنا الآن نريد أن نعرف حق الله على عباده، لأن أولى ما يجب علينا حفظه حفظ الله به هو حقه، هو حقوق كثيرة، ولكن أعظم حق واجب علينا هو التوحيد. قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يقول معاذ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه، ولم يكتفي، لا تكفي هذه، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لا بد من هذا، لا بد من إفراد الله بالعبادة وعدم الشرك. لو أن أحدا عبد الله عز وجل لكنه لم يتبرأ من الشرك أو أشرك في شيء معين أو أقر أهل الشرك فإنه لا يعتبر أدى حق الله عز وجل. فهنا قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا معنى لا إله إلا الله. فكلمة أن يعبدوه معناها إلا الله، وكلمة لا يشركوا به شيئا معناها لا إله. فأكأنك تقول لا إله، فكأن النبي يقول له حق الله لا إله إلا الله. وقد ورد في معنى لا إله إلا الله آيات كثيرة في القرآن، فمن يكفر بالطاغوت لا إله ويؤمن بالله إلا الله، وقوله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الشاهد أن من أراد أن يحفظ الله عز وجل فليحفظ الله، يحفظ حقوق الله الواجبة والمستحبة. وأعظم حق لله عز وجل على عباده هو توحيده سبحانه وتعالى، فينبغي على جميع العباد أن يحفظوا هذا الحق وأن يودوه، لأنه لله وحده. فلا يجوز ولا ينبغي لعبد من عباد الله مهما كانت منزلته، مهما كان حجمه، مهما كان وضعه، أن يعطي حق الله غيره، يحرم عليه، أبدا يحرم عليه، لأن هذا هو أظلم الظلم وأعظم الظلم، هو الشرك. إن الشرك لظلم عظيم، والظلم في معناها أنه وضع الشيء في غير محله. فمن أعطى حق الله غيره فقد وضع شيئا في غير محله، وهو ظلم وأعظم الظلم. لأن العبادة حق لله عز وجل، فلا تعطيها إلا من يستحقها. فمن عبد غير الله عز وجل فإنه قد عبد من لا يستحق العبادة، وبهذا تكون عبادته باطلة ومعبوده باطل. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فهنا احفظ الله يحفظك، فهنا حفظ العبد لله معناه. فكيف حفظ الله للعبد؟ حفظ الله للعبد إخوتي في الله أن يحفظه في أمرين: الأمر الأول في دنياه، الأمر الثاني في دينه. إذا حفظت الله بهذا المعنى فأبشر بالحفظ من الله في هذين الأمرين. أولا تحفظ في دنياك، أن يحفظك الله في دنياك، أن في مثلا في نفسك أن لا تصاب بألم ولا بأعراض ولا بأمراض ولا بكوارث ولا بأمور تؤثر على جسدك وعلى صحتك وعلى نفسك. وكذلك في أهلك، أن يحفظ الله عليك أهلك، كذلك يبارك لك فيهم، وأن يحفظك في مالك فلا يصاب بالتلف ولا بالسرقة ولا بالاختلاس ولا بالإحرام. أن يحفظك أيضا في حياتك وفي وضعك وفي جميع أمورك كلها. الأمر الثاني أن يحفظك في دينك، فألا تصاب في فتنة من الفتن التي وقع فيها كثير من الناس. لأن إخواني في الله عدم حفظ الله للإنسان يزل في دينه ودنياه. فمن حفظ الله لك في دينك أن يثبت قلبك ويحفظك من تقلب القلوب، لأن القلوب تتقلب. لذلك النبي كان يقول ومقلب القلوب، يحلف ومقلب القلوب، وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فيحفظ الله قلبك من التقلبات، يثبته على الهدى وعلى الحق، وأن يحفظه من الفتن، من فتن الشبهات ومن فتن الشهوات. فلذلك إخواني في الله عندما يصاب الإنسان بشيء من هذه الأشياء أن يفتن أو يصاب في دينه أو يصاب في دينه خاصة، فليعلم أنه قصر في حفظ الله عز وجل، قصر في أداء حق الله عز وجل، فهنا تخلى الله سبحانه وتعالى عن حفظه فوكله إلى معصيته. إذن فالمعاصي إخواني في الله سببا للخذلان، سببا لعدم حفظ الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. فلأنهم نسوا، تركوا أمر الله الذي ذكروا به، فهنا لعنوا وأبعدوا والعياذ بالله. إذن فلا بد أن نحفظ الله سبحانه وتعالى حتى نحفظ في دنيانا ونحفظ في ديننا من الفتن، من الشهوات، من الشهبات، من الشبهات، من المعاصي، لأن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا. فمن حفظ الله وأدى حقوقه حماه الله سبحانه وتعالى وأحاطه برعايته وحماه سبحانه وتعالى بنصره وتأييده وسلمه من الوقوع في هذه المعاصي وفي هذه الفتن وفي هذه الشرور. وهنا تكون معية الله له معية، معية خاصة، معية فيها التأييد وفيها النصر وفيها الحفظ وفيها التسديد وفيها التوفيق. فهو حفظ الله فحفظه الله سبحانه وتعالى، فهذا معنى احفظ الله يحفظك. الجملة الثانية، قال عليه الصلاة والسلام: تعرف، احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله تجده تجاهك، يعني أنك توفق، وهذه معية خاصة، لأن معية الله عز وجل معية عامة بإحاطته بكل الخلق، ومعية خاصة لأهل الإيمان وأهل حفظه وأهل تقواه أن يسددهم وينصرهم ويؤيدهم ويوفقهم للطريق الصحيح. كلما مشى طريق وجد الله قد فتح لهذا الطريق ويسره له وأعانه على سلوكه، فهنا تجده أمامك يعني يفتح لك أبواب الخير أمامك. وإلا فالله سبحانه وتعالى فوق ذاته سبحانه جل وعلا، فهو بذاته فوق عرشه، ولكن معيته هنا معية تأييد وتسديد وتيسير وتسهيل وتوفيق. وإلا فالله سبحانه وتعالى فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، ولا يمنع ذلك أنه مع خلقه بإحاطته، فهو سبحانه وتعالى علي في دنوه وقريب في علوه. سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، فهو بذاته فوق عرشه فوق سمواته في العلو الأعلى، ليس فيه شيء من خلقه ولا هو في شيء من خلقه بائنا من خلقه، ولكنه مع خلقه سبحانه وتعالى برعايته وحفظه وعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى، وأحاط بكل شيء علما إلى غير ذلك. فهنا قال: تعرف إلى الله، احفظ الله تجده تجاهك. ثم قال بعدها: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هنا أمره بالعبودية، بالعبادة. إذا سألت فاسأل الله، وهذا واجب على العباد ألا يدعو إلا الله عز وجل. دعاء الطلب دعاء العبادة ودعاء المسألة، لأن السؤال هنا فيه سؤال واجب وسؤال مستحب. أما بالنسبة للدعاء، دعاء الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيجب على العباد ألا يسألوا إلا الله بهذا المعنى. أما السؤال المستحب فهو أن تسأل المخلوق فيما يستطيع أن يعطيك، فيما يستطيع أن يجيبه لك، وهذا تركه مستحب، الأولى تركه، الأولى ألا تسأل أحدا حتى في أمور الدنيا. لكن لو أنت محتاج إلى هذا الأمر أو سألت أحدا تحتاج إليه فلا بأس، لكن ترك ذلك. والنبي قد أخذ العهد على بعض الصحابة ألا يسألوا الناس شيئا، فكان أحد هؤلاء القوم يسقط صوته من راحلته فينزل ويأخذه ولا يقول أنا وإنه يا فلان، لأن هذا مستحب. أما الواجب فيجب على العباد ألا يدعو إلا الله ولا يسألوا سؤال المسألة التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. فمن دعا أحدا من المخلوقين بهذا المعنى فقد وقع في الشرك الأكبر، وقد دعا غير الله عز وجل ووقع في الشرك والكفر والعياذ بالله. فهنا قال: إذا سألت فاسأل الله. إذا سألت فاسأل الله بالنسبة للسؤال الواجب هو الدعاء، وكذلك المستحب الذي يقدر عليه الناس، لكن ترك الناس وسؤال الناس أولى وأكمل، لأنك بانشغالك بنفسك وتدبير أمورك بنفسك هذا أولى، لئلا يكون لحدا عليك منه ولا فضل. وهذا لا يعني تحريم سؤال الناس فيما يستطيعون أن يدوه لك، لكن من باب الأفضل والأحسن. ثم قالوا إذا استعنت فاستعن بالله، والاستعانة أيضا عبادة، عبادة لله سبحانه وتعالى، وهذا بمعنى قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بمعنى إذا سألت فاسأل الله ويستعنت فاستعن بالله. هذا الحديث يفسر هذه الآية. فالأولى العبادة تشمل كل العبادات ومنها الدعاء لأنه هو العبادة، وكذلك الاستعانة عبادة، وقد ذكرت أيضا وفصلت لأنها وسيلة، وسيلة العون الاستعانة بالله وسيلة إلى طاعة الله، فأن تستعين بالله على طاعته سبحانه وتعالى فتقول اللهم أعني على طاعتك، لأنك لا يمكن أن تعبد الله ولا أن تطيع الله إلا بعونه سبحانه وتعالى وتوفيقه، فلا تستعين إلا بالله في هذا المعنى فيما لا يقدر عليه إلا الله. لكن لو استعنت بأحد المخلوقين في الشيء المباح الذي يقدر عليه وهو موجود حاضر حي فلا بأس بذلك، أما الاستعانة بالأموات أو الاستعانة بالغائبين فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا من الشرك والكفر، الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إذا مات صاحب دون توبة، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا قال وإذا استعنت فاستعن بالله، فدائما النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الأمة دائما على مستوى عامة الأمة وعلى مستوى أفراد والخطاب للأمة، فيقول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، حيث قال لمعاذ يوم من الأيام لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا أيضا من أعظم الدعاء، من أعظم الدعاء أن تدعو الله سبحانه وتعالى بما يعينك على طاعته، تطلب من الله العون على طاعته، لأن هذا هو الفوز وهذا هو الفلاح، كون تدعو الله عز وجل بأن يعينك على طاعته فهذا هو الدعاء العظيم الأكمل الأفضل. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هنا قال واعلم، أيضا كرر العلم، كل هذا يحث على طلب العلم. واعلم أن الأمة، الأمة كلها من أولها إلى آخرها، كبيرها صغيرها قويها ضعيفها، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء والله عز وجل لم يكتبه فإنه لا يحصل، وهذا يدل على اليقين والإيمان بالقضاء والقدر وأن كل شيء مكتوب. فلا تحزن ولا تيأس ولا تقلق ولا تتعلق بالمخلوقين ولا يكون قلبك ملتفت للمخلوقين، هذا يوجه الأمة إلى التعلق بالله عز وجل. واعلم أن الأمة كل الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء يقدموا لك شيء والله جل وعلا لم يرده فإنه لن يحصل لك، وكذلك لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء من أنواع الضرر أو الشرور أو الظلم أو الأذى أو الحبس أو القهر فإنهم لن يستطيعوا والله لم يكتبوا سبحانه وتعالى. فاطمئن يا عبد الله وعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى وخذ بالأسباب، خذ بالأسباب لا تترك الأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة في هذا الحديث على التوكل على الله عز وجل. ولكن أيها الإخوة التوكل عبادة، ومع أنه عبادة فلا ينفع إلا بالأسباب، لا بد من الأسباب وتوفيض الأمر لله سبحانه وتعالى مع بذل السبب، لأن هناك من يفوض الأمر لله بدون سبب وهو يستطيع أن يبذل السبب، أما إذا كان الإنسان عاجز أن يبذل السبب فهنا يفوض أمره إلى الله عز وجل، يفوض أمره إلى الله كما قال مؤمن آل فرعون. فإذا لم تستطع أن تبذل سببا وليس في وسعك أن تبذل سببا فهنا تفوض أمرك إلى الله بدون سبب، يعني خلاص ما تستطيع أن تبذل سبب. أما إذا كنت تستطيع أن تبذل الأسباب المشروعة فيجب عليك أن تبذلها، وإلا ما أنت متوكل على الله عز وجل، لأن التوكل لا ينفع، لا يكون توكل شرعي إلا ببذل الأسباب الحسية والمعنوية المشروعة المباحة. أما أن يقول أتوكل على الله ولم أبذل السبب وهو يستطيع فهذا لا يجوز، كالذي يقول أريد أولاد أريد ذرية ولكن لن أتزوج، هل يحصل هذا؟ لا، لابد من الزواج الشرعي حتى يحصل النسل والأولاد. إذا لابد من بذل السبب. أما الذي يقول أنا متوكل على الله لكنه لا يعمل، هذا متواكل وليس متوكلا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم المتوكلين الذين عرف ربه عليه السلام، أعظم من عرف ربه، ومع ذلك أعظم متوكل على الله ومع ذلك يبذل السبب عليه الصلاة والسلام. هاجر من مكة إلى المدينة خفية، والله جل وعلا يستطيع أن ينصره بدون أن يهاجر عليه الصلاة والسلام، واختبأ في غار ثور 3 أيام، والله قادر أن ينصره بدون أن يكون في الغار. في معركة أحد لبس درعين، ليس درعا واحدا، ولبس المغفر على رأسه يغطيه من السهام، وهو متوكل بذل الأسباب. إذا لابد من هذه الإخوان. مريم عليه السلام عندما أتاها المخاض في جذع النخلة، الله عز وجل قادر أن يسقط عليها الرطب الجني بدون أن تهز الجذع، ولكن قال وهزي إليك بجذع النخلة، مع أنها ضعيفة وفي حالة ولادة لا تستطيع أن تهز الجذع. يقول لو أتى 10 رجال ما استطاعوا، ومع ذلك أخذ بالأسباب. إذا لابد يا إخواني في الله أن نبذل السبب ونفوض الأمر إلى الله، لا نبذل السبب ونفوض الأمر إلى السبب، لا هذا من الشرك، أن تبذل الأسباب وتعتمد عليها، لا، هذه مجرد أسباب فقط. أما المدبر وقلبك يكون معلق بالله سبحانه وتعالى. فهنا قال فمن كان بهذا اليقين وهذا الاعتقاد وهذا الإيمان فليطمئن. هذا يطمنك. لو اجتمعت الأمة كلها، كل الأمة، أن يضروك بشيء من السحرة، الكهنة، الفجرة، الظلمة، أهل الشر، لا يستطيعون أن ينفذوا إليك ما دمت متعلقا بالله سبحانه وتعالى. كما جاء في بعض الأحاديث أن العبد المؤمن أنه لو كادته السماوات والأرض لجعله له مخرجا، لا يستطيع أن يكيد. يقول سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. إذا لا تقلق يا عبد الله، فوض أمرك إلى الله واعلم هذا العلم. النبي قال واعلم، اعلم علم اليقين، أن الأمة لو اجتمعت كلهم، اجتمعوا كل من ينصر الثاني ويؤيد الثاني، عليك أنت أيها العبد المسلم، وأرادوا أن يقدموا لك شيء، والله ما أراد سبحانه وتعالى لن يستطيعوا أن يوصلوه إليك. ألم ترى الآن بعض الناس الآن يصيبه مرض من الأمراض وهو لديه قوة معنوية وحسية وتجارة، ويذهب إلى أعرض المستشفيات ويأتي بأكبر الأطباء والجراحين ويعمل له عمليات وفحوصات، يستطيع أن يحضر جميع الأطباء وهو في بيته، لديه قدرة، ولكن الله سبحانه وتعالى ما أراد شفاءه، فلا يستطيع هؤلاء الأطباء أن يشفوا. وهناك إنسان فقير مسكين ضعيف مريض حالته حالة بائس مسكين، لديه الضر والبأس، ولكن ما لديه الأطباء ولا ما ولا شيء، ولكن مريض، فيشفي الله سبحانه وتعالى بفضله سبحانه وتعالى. أو هناك من يراد الكيد له ومضرته وإذاءه، ولكن يجعل الله له مخرجا من كل ذي. إذن فالعبرة أخواني في الله بالتوفيض مع بذل الأسباب. فمن أراد أن يتوكل على الله صحيح حقيقة فليبذل الأسباب. ثم قال بعد ذلك رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني القضاء والقدر مكتوب في الأزل، يعني اطمئن لا تقلق، فإن كل شيء مكتوب. فإذا عرف المؤمن أن كل شيء مكتوب فإنه لا يقلق، ولكن ينبغي أن يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، يحسن ظنه بالله ويعمل ويتفاءل، لا يقول أنا خلاص ما دام أنا مكتوب أني شقي، إيش عرفك أنك شقي؟ هل تعلم أنك شقي؟ هل تعلم أنك سعيد؟ ظن أنك سعيد واعمل، فإن الله جاء في الحديث أنه عند ظن عبده به، ظن بالله ظن الحسن يكون لك الحسن، أما يظن أنت السوء أتاك السوء. فأنت أحسن ظنك بالله واعمل ولا تعجز، كما جاء في الحديث الآخر احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لا تعتمد على نفسك، احرص على ما ينفعك في دينك وفي دنياك، ومع ذلك استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شفع، قدر الله وما شفع. هنا معنى رفعت الأقلام وجفت الصحف، فأن تبذل الأسباب وتفوض أمرك إلى الله، فإذا حصل يقول سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم إنسان يبذل الأسباب ويأتي بالواسطات ويبذل الشهادات ويفعل من أجل يحصل على أمر معين من الأمور الدنيا البائسة الفانية، ولكن لا يحصل هذا الأمر، فهو يجتهد ويبذل أسباب ويأتي ويشفع ويأتي بفلان ولا يحصل هذا، ويتحسر ويندم أنه ما حصل، وبعد فترة يعلم أنه خير له أن هذا ما حصل له فيحمد الله على ذلك. لو حصل له قد يكون كارثة، قد يكون مصيبة، فهنا الله يعلم وأنتم لا تعلمون. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ثم قال في الرواية الأخرى: احفظ الله تجده أمامك، وهذا معنى تجاهك، كلها معنى واحد تشديد وتوفيق. ثم قال: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء، أنت الآن في حياة، مطمئن في حياتك، في صحة، في رغد، في أمن، في أمان، قوي، سوي، عاقل، فرصة لك. تعرف، ما معنى تعرف على الله؟ كيف تعرف على الله؟ يعني أن تطلب العلم الذي يقربك إلى الله، أن تطلب العلم الذي به تعبد الله، أن تطلب العلم الذي به تعرف نعمة الله عليك. لا تجلس أن تفرخ الآن، تعلم، تفقه في الدين، تعلم بما يقربك الله فينفعك عند الله سبحانه وتعالى، بما تطيع الله به وتترك نواهي الله سبحانه وتعالى به. فهنا تعرفت على الله بهذا العلم، حيث أنك تعرفت على ما يقربك إلى الله وتعرفت على ما يبعدك عن الله، ففعلت الذي يقربك وتركت الذي يبعدك على الله سبحانه وتعالى. فهنا قال: إذا عرفت في هذا المعنى عرفك في الشدة. فإذا كان منك حرص على طاعة الله في الرخاء وفي هذه الأيام الخالية في هذه الأمور وفي هذه الخضم الفتن هذه، وأنت في رخاء عبدت الله سبحانه وتعالى وطلبت العلم الشرعي وحرصت على ما ينفعك في الرخاء، فإنه إذا حصل لك شدة فإن الله جل وعلا سوف يعرفك. فهل هنا يعرفك في الشدة؟ الله عز وجل هل يوصف بالمعرفة؟ هل هي صفة من صفات الله؟ هذه من صفات الأفعال وليست من صفات الله، ولكنها من صفات الأفعال التي تأتي بالمقابل. تعرف إليه يعرفك، كالذي يقول يخادع الله وخادعه، فتأتي بالمقابل، لأن الله يوصف بالمعرفة، لأن المعرفة يقال العلم لا تأتي إلا بعد شيء كان جهلا أو نسيانا، كما قال جل وعلا في القرآن: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فتأتي في القرآن بمعنى الذم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن فهنا لا يوصف الله بالمعرفة، يوصف بالعلم، لأن العلم أزلي لا يسبق بجهل ولا بنسيان، أما المعرفة فقد تسبق بجهل ونسيان. فهنا يوصف الله بها بصفات الأفعال بالمقابلة، يعرف الله يعرفك. فهنا يعرفك في الشدة، لأنك في الرخاء وفي صحتك وفي شبابك وفي قوتك وفي حياتك عرفت الله عز وجل، فإذا حصل لك شدة فإن الله ينقذك منها ويلطف بك ويجعل لك منها مخرجا ومهربا ومفزعا. وأعظم شدة تصيب الإنسان هي شدة الاحتضار، ساعة الموت، هذه أعظم الشدة وأعظم الكروبات. فإذا كنت في حياتك قبل الموت كنت ممن عرف الله سبحانه وتعالى وتعرف على الله بأسمائه وصفاته وشرعه وآياته وأفعاله وعبدت الله بهذه المعرفة، فإنك سوف تجد معرفة الله لك في هذه اللحظة الحرجة، لحظة الاحتضار التي فيها يكون الإنسان ضعيفا، ضعيف البدن، ضعيف القلب، ضعيف العقل، ضعيف بكل الوجوه، هو بأمس الحاجة إلى معرفة الله في هذه اللحظة، فيعرفه ربه سبحانه وتعالى فيها فيخرج على التوحيد، على لا إله إلا الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قالوا ربنا الله بألسنتهم، وقالوا ربنا الله بقلوبهم، وقالوا ربنا الله بأفعالهم، ثم استقاموا على هذا، استقاموا على هذا المعنى في حياتهم. فما هي النتيجة؟ يقول سبحانه وتعالى تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الاحتضار، وهذه أعظم شدة. تتنزل عليهم الملائكة، ماذا تقول لهم؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أنتم قادمون إليه، ولا تحزنوا مما أنتم ذاهبون منه. فتصور في هذه الشدة وفي هذا الكرب تأتيك البشارة، تأتيك البشارة من الملائكة بالفوز والنجاح وفي النهاية، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لكن بشرط، لكن بشرط، إذا فعلت الشرط أتاك جواب الشرط، تقول ربنا الله بقولك وقلبك وعملك ثم تستقيم، لا تنحرف، تطلب من الله إيش؟ الثبات على هذا. وهذا من حفظ الله لك كما سبق، فإن حفظ الله لك يحفظك في دينك، حتى لو وقعت في معصية فإن من حفظ الله لك أن يوفقك للتوبة فتموت على التوبة. فهنا تبشر بهذه النهاية لأنك عرفت الله في الرخاء فعرفك في الشدة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. حتى قيل أن الشيطان يحرص على أن يحضر الإنسان عند أجله، عند الاحتضار، لكي يفتنه ويخرجه على غير الملة والعياذ بالله، فيأتي إليه. وقد أمرنا بأن نستعيذ بالله من هذا الأمر كما في التشهد، ومن فتنة إيش؟ المحيا، قيل أنها المحيا وقيل الممات، قيل أن المحيا إنها آخر النهاية، وقيل الممات هي عند الموت، عند الاحتضار، أن الشيطان يأتي إلى الإنسان، يقال إنه يتمثل له في صورة والديه أو أحد والديه إذا كان أحدهما مات والآخر باقي، فيقول له إني قد جربت قبلك الموت ووجدت أن اليهودية والنصرانية أحسن لك من الإسلام. لذلك يقول سبحانه وتعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فالذي عرف الله في الرخاء في هذه الشدة لا يقرب الشيطان ولا يستطيع إليه بإذن الله عز وجل. وقيل أنه يأتي إليه في صورة عالم ورجل صالح إذا كان والديه أحياء، ويعرض عليه الديانات اليهودية والنصرانية والإسلام، ثم يقول اختر النصرانية والإسلام أو اليهودية والعياذ بالله. فإذا كان هذا الرجل لم يعرف الله في الرخاء والله لم يثبته سبحانه وتعالى فيخرج على غير الإسلام، نسأل الله حسن الخاتمة. إذا لابد إخواني في الله من معرفة الله سبحانه وتعالى حتى نخرج على نحتاج الله في الشدة. لذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يذكر أنه عند الاحتضار أنه يحتضر ويغمى عليه ويلقنونه بالشهادة، يذكرون عنده كلمة التوحيد فيقول لا لا لا بعد لا لا بعد، فخافوا كيف هذا إمام أهل السنة والجماعة الذي صمد في المحنة ووقف هذا ونصر دين الله عز وجل ويقول عند الموت لا لا بعد، عندما يسمع لا إله إلا الله، أمر ما هو سهل، أمر مقلق. فلما أفاق سألوه يا إمام لقد كنا نذكرك بالتوحيد وتقول لا لا بعد، فيقول أما أنا ما أسمع ما تقولون، لأن المحتضر خلاص ما يسمع اللي حوله ولا يدري ماذا يقولون له، خلاص انتهي الأمور الحسية كلها، الأمر أصبح غيبي، لكنني رأيت الشيطان تمثل لي ووضع إبهامه في فمه وقال فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، سبقتني ما استطعت عليك، يريد أن أغتر بعملي وأخرج عندي أنا أغتر بالعمل، فيقول لا بعد، ما دامت روحي في جسدي فأنا في خطر، لا لا بعد لا بعد. فالإنسان لا يغتر بعمله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة ما دام حي، لكن يأخذ بالأسباب العاصمة، ومن أعظم الأسباب العاصمة من الفتن ومن سوء الخاتمة أن تحفظ الله سبحانه وتعالى، تحفظ حقوق الله عليك الواجب والمستحبة، وأن تعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة. فهنا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم قال بعد ذلك واعلم، كلها واعلم واعلم، هذا من التعليم، هذا لأن العلم لا يعدله شيء. يقول أحمد بن حنبل رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. واعلم أن النصر مع الصبر، النصر مع الصبر. النصر على من؟ على الأعداء، النصر على النفس، النصر على الشيطان، الصبر. إذا صبرت في الجهاد ينصرك الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر على طاعة الله، الصبر على طاعة الله في خضم الفتن وفي خضم الشبهات والشهوات التي انتشرت في كل مكان وفي كل زمان. الصبر على طاعة الله في هذا المكان، والصبر عن محارم الله، تصبر نفسك عن الشهوات وعن هوى النفس وعن الوسائل الشر، تبعد عنها وتصبر عليها. الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر. وقد يكون الصبر هنا واجب، إذا وقعت المصيبة فالصبر واجب، يجب الصبر على ذلك. والرضا يكون مستحب، الرضا مستحب. بعض الناس يرضى فهذا مستحب، لكن بعض الناس يكره المعصية، يكره المصيبة، لكنه يجب عليها الصبر حتى لو كره المعصية المصيبة، يصبر عليها وجوبا، لأنه لو لم يصبر يأثم. كذلك الصبر على أذى الناس، على ظلم، حتى ظلم الولاة المتجبرين الطغاة. أحمد بن حنبل رحمه الله كان يذكر أن عنده رجل يسب الولاة الذين ظلموه ويدعو عليهم، فقال هذا خلاف الصبر، لأن أمرنا بالصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أوصى الأنصار قال: يا معشر الأنصار، إنكم سترون بعدي أثرة، يعني سوف يأتي حكام أو ولاة بعدي يستأثرون عنكم بالمال ويتركونكم يا معشر الأنصار. فماذا وصاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال لهم؟ قال: عارضوا أو اخرجوا أو طالبوا. قال: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا. فال التعقيبية، فاصبروا. طيب إلى متى نصبر؟ شهر، شهرين، ثلاثة، أربعة، سنة؟ لا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض عليه الصلاة والسلام. هل يريد للأنصار الذلة أو الإهانة؟ لا والله، لكن هذا هو الشرع لكي ينال الأجر عند الله. فالصبر واجب إخواني في الله، إذا وقعت المصيبة، والعاقبة دائما لمن صبر. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإذا صبرت بهذا المعنى فأبشر بالنصر، سواء على الأعداء أو على من ظلمك أو على نفسك الأمارة بالسوء، تهزمها بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني أن الإنسان يترك حقه، لا، إذا أردت أن تأخذ حقك فأخذ حقك بالشرع. من بغى عليك وطلبت بحقك فلا بأس، لكن بحدود الشرع التي شرع الله سبحانه وتعالى، بدون تعدي وبدون إثارة مفسدة أو بلبلة أو فتنة أو مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأبشروا بالنصر إذا حصل الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر. ثم أيضا أن الرضا أيضا بالمصيبة، الصبر واجب والرضا مستحب، لكن الرضا يكون واجبا ومستحب، يكون واجبا بالنسبة ليش؟ لقضاء الله عز وجل. لا ترفض رضا قضاء الله، الله إذا قضى أمر فترضى به وجوبا، عليك أن ترضى بالقضاء. أما في المقضي فهذا يستحب لك أن ترضى، لكن لو كرهت المقضي لا بأس. فهناك فرق بين القضاء اللي هو فعل الله سبحانه وتعالى وقضاء الله، فهذا يجب الرضا به. أما بالنسبة لمفعولاته المقضي فهذا لا يجب أن الإنسان كرهه فلا بأس. يكره الإنسان المصيبة، يكره الموت، يكره الفقر، يكره القحط، لكنه يستحب الرضا به وليس واجبا. أما الرضا بالقضاء اللي هو من فعل الله وأفعال الله فهذا يجب الرضا بها، والصبر إذا وقعت المصيبة وجوبا. واعلم أن النصر مع الصبر. ثم قال أيضا: واعلم أن الفرج مع الكرب. الفرج يكون مع الكرب، إذا حصل الكرب واشتد فاعلم أن الفرج قريب. ضاقت فلما استحكمت حلقات وفرجت وكنت أظنها لا تفرجي. فالمصيبة إذا ضاقت وكبرت فاعلم أن الفرج قريب، لكن بالصبر. يقول سبحانه وتعالى: ألا إن نصر الله قريب. إذا ضاق الأمر اتسع، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهنا ذكر اليسر نكرة، والعسر عرف مرة. العسر باللام التعريف فهو واحد، أما اليسر فبالنكرة لأنه يسرين، فلا يغلب عسرا يسرين كما جاء في الأثر. فاعلم أن إذا اشتد الكرب وضاد الهمة الأمور فاعلم أن الفرج قريب، لكن خذ بالأسباب، لا تتسخط ولا تخالف ما أمرك الله به فيأتيك الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الفرج مع الكرب، والفرج هو الانفراج والاتساع. أبشر بالخير إذا كرب الأمر وأنت متعلقا بالله سبحانه وتعالى. وهذا لأولياء الله المؤمنين الموحدين الذين عرفوا الله جل وعلا في الرخاء فعرفهم في الشدة وفي الكربات، وحفظوا حقوق الله فحفظهم الله سبحانه وتعالى وهم بأمس الحاجة إلى حفظه سبحانه وتعالى. ثم قال واعلم أن وأن مع العسر يسرا، إذا تعسر الأمر فأبشر به، ولكن خذ بأسباب اليسر وهو تقوى الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أي أمر في أمورك وأنت متقي فاعلم أن الله سوف يفرجها وييسرها إذا تعسرت بإذن الله جل وعلا. ثم قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه القضاء والقدر، وجوبا الإيمان بالقضاء والقدر. أن ما أصابك فاعلم أنه لا يمكن أن يتخلف لأن الله قضاه، وما أخطأك فاعلم أنه لن يصيبك، فلا تجزع ولا تقول لو أني فعلت كذا ولو أنه حصل كذا، أبدا، هذا مكتوب. ولكن أنت لا تعلم ما هو المكتوب، فأنت تأخذ بالأسباب الشرعية التي فيها مصلحتك الدينية والدنيوية والأخروية، ولا تتكل على الكتاب الأزلي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشبت من الأعداء ولا الحاسدين. نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم ارزقنا حسن الختام، وأعذنا من سوء الختام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، وأصلح لهم بطانتهم يا حي يا قيوم. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها يا حي يا قيوم. من أرادنا وأرادها بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم ألف بين قلوب إخوان المسلمين في كل مكان، في أوطانهم جميعا، ألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم يا حي يا قيوم، وأبدل فقرهم غناء، واذلهم عزا، وعسرهم يسرا، وخوفهم أمنا. اللهم كل إخواننا المستضعفين المظلومين في بلاد الشام، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم فرج كربتهم، اللهم عجل بنصرهم يا حي يا قيوم. اللهم عليك من طغى عليهم وظلمهم وبغى عليهم يا حي يا قيوم، فإنهم لا يعجزونك. اللهم كل إخوان المستضعفين في فلسطين وفي بورما وفي كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء، برحمتك ولطفك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيش؟ لا ليس فيها مذمة. إنسان يسأل كتب شرعية لا بأس إن شاء الله. السؤال المذموم هو الذي فيه منة، يحصل فيه منة أو ذلة. أما وترك السؤال، ترك سؤال الناس حتى أولى، لكن إذا أنت محتاج فلا بأس بذلك إن شاء الله. المؤمن في عون أخيه المؤمن، والمسلم في عون أخيه المسلم بما يستطيع. يقول وقمت بأداء العمرة، فهل لي أن أقوم بأداء عمرة أخرى في نفس الرحلة، أم أن الأفضل هو الطواف فقط؟ هناك من العلماء من يقول الأفضل الطواف فقط، وهناك من رخص في العمرة الثانية، والأمر في هذا واسع والحمد لله. لو أن رجل أشرك شرك المحبة والتذلل والخضوع ولم يقل في نفسه ولم يستشعر في قلبه أن هذا شرك، بل أنه علاقة جنسية محرمة، وكان يقول في نفسه الشرك السجود لغير الله أو الذبح لغير الله وكان فيها تذلل الخضوع شديد جدا، هل يحبط عمله؟ اثنين، لم يعلم أن هذا شرك إلا من الدروس العلمية، هو تاب من قبل يعلم أنه شرك وأخذ حجة، الحمد لله أنه تاب. لا شك أن مهما عمل الإنسان من الشرك سواء علم أنه شرك أو لم يكن شرك فإنه شرك سواء علم أو لم يعلم، لكن الحكم عليه بنفسه هل هو مشرك أو كافر هذا فيه تفصيل، لأن إطلاق العمل على الكفر على العمل شيء وتكفير المعين شيء آخر، قد يكون هذا عنده شبهة عنده جهل ما بغلت الحجة لكن عمله هذا كفري، فإذا وقع في شرك المحبة وهذا يقع فيها كثير من الناس خاصة من يعشق النساء أو المردان فيستولي هذا المعشوق على قلبه حتى يعظمه ويعتدل أمامه خلاص، وكذلك بعض النساء تعشق بعض ما يسمى بالإعجاب فيصل إلى هذا الشرك من المحبة والعياذ بالله، فهذا لا شك أنه شرك المحبة. فإذا تاب الإنسان ولو أنه حتى معتقدا ويعلم أنه شرك واقترفه، لو أن حتى سجد للصنم أو ركع للصنم ثم تاب إلى الله فإنه كمن لا ذنب له، يقول سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا في حق من تاب. أما في حق من لم يتم من الشرك فقول جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا في حق الذي لم يشرك ولم يتب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن أشرك ولم يتب ففي هذه الآية يدخل فيها لا يغفر الله له إذا لم يتب ومات بدون توبة. أما من تاب من الشرك أو الكفر أو النفاق أو الزندقة أو أكبر الكبائر أو أشنع الشنايع فإن الله يتوب عليه إذا تاب توبة صادقة. معنى أدري عنها الميكروفون الصلاة على النبي ورد فيها تفسيرات من الله عز وجل، قيل أنها الرحمة وقيل أنها الثناء عليه في الملأ الأعلى وهذا هو الراجح والصحيح، ومن الملائكة الاستغفار ومن العبد الدعاء، أنت لما تقول اللهم صل على محمد تدعو أن الله يصلي يثني على محمد في الملأ الأعلى. ليس هناك ضابط معين تحديد يعني رص بين العمرتين، هناك أقوال للعلماء، من هم من يقول انتظر حتى ينبت شعر الرأس، ومن هم من يقول يذهب مسافة قصر، ومن هم من يقول يرجع إلى بلده، كلام طويل. وهناك من أجازها مطلقا وليس فيه شيء، لو أتى بعمرة ما في شيء، وهذه عليها فتوى هيئة كبار العلماء في هذه البلاد أنهم أجازوها، استدلوا بفعل عائشة رضي الله عنها، وما دام النبي أجاز لعائشة فالأمر واسع ولم ينهى أحدا غير عائشة والله تعالى أعلم، فمن أخذ بهذا أو هذا فلا نختلف ولا ينبغي لكم بيننا خلاف، كل الأمر جائز، من أخذ بفتوى من يمنع فلا بأس، ومن أخذ بفتوى من يجيز فلا بأس، والأمر في هذا واسع والحمد لله، لا ينبغي أن يكون هناك بلبلة ولا خلاف ولا تفرق ولا شيء، الأمر فيها كلها ما فيها شيء إن شاء الله. أيش أحدث في التشهد الأخير؟ يعيد يتوضأ ويعيد الصلاة من جديد، نعم هذا إذا كان متأكدا، لأن بعض الناس وسوس، بعض الناس الآن يبتلى بالوسواس، وهذا إذا كان مجرد شك فلا يلتفت له في الأخير أو في أول الصلاة، أما إذا تيقن الحدث فإنه يخرج ويتوضأ ويعيد الصلاة. نعم هذا السؤال يتكرر دائما، يقول إذا نوى الإنسان طواف التطوع فهل يشترط أن يكمل 7 أشواط أو يأتي باثنين 3 4 ويمشي؟ الصحيح أنه لا بد أن يأتي ب7 أشواط، لا يصح طواف أصلا إلا ب7 شرط لصحة الطواف، سواء تطوع أو قدوم أو عمرة أو حج أو وداع لا بد من 7، لكن هناك فرق بين الواجب والتطوع، أما الواجب فيجب عليه أن يتمه ولو قطعه لعذر يجب عليه أن يعود ويأتي به إذا كان الفصل قصير أو يستأنف إذا كان الفصل طويل، أما التطوع فلو قطعه فإنه لا يجب عليه إتمامه لكنه ترك الأولى أن يتمه، لكن لو أنه قطعه وتركه فلا نقول تأثم لهذا، لكن لابد من سبعة. لا يكتب طواف، لا يحسب طواف إلا إذا كان سبعة أشواط، ويشترط لصحة الطواف الوضوء. نعم. أما السعي لا، لو أحدث في الطواف يخرج من الطواف ويتوضأ ويعود يكمل الطواف ويكمل ما تبقى عليه، إلا إذا كان الفصل طويل فإنه يبدأ من جديد. أما إذا شك بعد ذلك بعدما يفرغ من العبادة فلا يلتفت إليه، الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه أبدا، سواء في الطواف أو في الصلاة أو في غيره. ها؟ طواف إيش؟ يسمونه طواف القدوم تسمية، ولا هو طواف عمرة. ولما يأتي الإنسان من خارج مكة ويطوف بالبيت، إذا كان حاجا ومعتمرا، إذا كان حاجا متمتعا فإن طوافه هذا طواف عمرة، وكذلك المعتمر. أما إذا كان مفردا أو قارنا فطواف هذا ليس طواف عمرة، ليس نسك، مجرد بس تحية المسجد، يسمونه قدوم لأنها قدم وطاف. ركعتي الطواف مشروعة بعد كل طواف. نعم. طواف الوداع يجب في الحج ويستحب في العمرة. لا يعتبر هذا وداع. إذا طاف في الضحى، إذا جلس طاف في الضحى وجلس في الظهر والعصر لا يعتبر هذا وداع. الوداع أن تخرج على طول تمشي، لكن لو تأخرت قليلا لأداء صلاة مثلا قريبة أو أكل أو تجميع العفش أو انتظار السيارة أو غير ذلك لا بأس، لكن ما بالشكل هذا تنتظر بدون قصد بدون سبب فهذا لا يعتبر وداع، حتى لو كان في المسجد في أي مكان. ما دام الوداع وداع يعني خروج من الحرم كله، من الحرم المسجد ومن حدود مكة كلها، لكن في العمرة ليس بواجب. لا، الوداع لا يسقط عن الرجل والمرأة أبدا إذا كان واجبا في الحج، إلا الحائض النفساء يسقط عنها. أما بحجة الاختلاط فهي تطوف في الأماكن المتسعة ليس لها فيها رجال. خلاص. نعم. ايش بشتغل مع واحد ايه عنده مصاري ايه، شو ادعي له ولا ادعي له بالهدايه الله يهديه؟ ايه يقول اللهم اهده حتى يرجع علي المصاري. كويس ادعي له، ادع له، ادع. نعم، استعن عليه بالله. طيب، هل الأفضل أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد أو على محمد صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل على سيدنا محمد، هذا لا في ليس فيها شيء، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، بل لو نقول سيدنا هو سيدنا عليه السلام، لكن لم يرد هذا. النبي لما علم الصحابة أن يصلوا عليه لم يقل قول اللهم صل على سيدنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، هذه أكمل الصلاة على النبي. لكن لو أن أحد قال اللهم صل على سيدنا فليس فيها شيء، لكن الأولى اتباع ما ورد. الوضوء منها يعني الوضوء اين هي؟ اللي تحت في جائزة لا بأس، هذه ليست من المسجد. نعم. ايه هو انت هذا اذا فرغ من العمره فرغ من السعي فانه لا يحل احرامه الا بعد ان يحلق راسه ويقصره، فاذا لبس ملابسه قبل ان يحلق فيجب عليه ان يخلعها فورا ويلبس الاحرام ويحلق أو يقصر. فإن كان جاهلا بالحكم فليس عليه شيء، فإن كان عالما فإن عليه فدية الأذى، يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام ويذبح شاة، خلاص ليس عليه شيء، يعيد ملابسه ويحلق. إن شاء الله الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة الفريضة والنافلة، وكذلك خارج الحرم في مساجد مكة داخل الحدود إن شاء الله. إن شاء الله ترجع. لا لا لا يجب عليك، ليس واجب. لكن لماذا يجلس؟ ما هو السبب؟ لا بأس لا بأس لا بأس إن شاء الله ما في شيء.